الشأن أقول قال نمره كما قد جاء. نعم. ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت لمعان، فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قول ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف مذهب الأشاعرة، بس الأشاعرة والمعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل في باب إثبات الأسماء، يجعلون العقل مقدما على النقل. نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟ غير صحيح. نعم. أولاً أن قوله من العقل هو دليل ينقذ العقل نفسه. نعم. لازم من العقل أن النوع من المعاصي من الأمور الغيبية. نعم. على ما يحتمل. نعم. هذا واحد. ثانياً نقول أنه لو كان يعني إلى عقل من نعم عقول متناقضة. نعم، لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة، فإلى من نرجع؟ نعم. ثالثا إن العقول ترد أن يقال بشيء غيبي، يعني مثلا لو قلنا أن عن صفة راجل أو كذا وهو غائب، فإن ذلك يعني استحالة يغض العقل، يجب أن يشاهد أو يخبر عنه أو مهو باقي. نعم، أنت يا عبد الرحمن. نعم، هذا الذي يسأل أن الشيء لا يرى إلا بمثله أو بأخبار صالح اللي هو مشاهدتي أو بصبر إخوان عن صادق أو بشاهدة مثله، يعني المشاهد هو أو صبر صادق أو بمشاهدة مثله. نعم. طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته، لأنهم يقولون يثبتون لله سبحانه على ما تقتضي عقول. لا، بس عن كلام على إنكار قول محمد، قال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف إنسان فيما في صفات العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة، فكذا وهذه صفات مخلوقة، صفات الخالق المبعولة أليس كلام بها في العقل إلا بالمورد. نعم، فالعقل يدل أنه لا بد أن يوصف بالأمور الغيبية بالخبر، لا بالعقل. يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر صفة عن نفسه، أما إذا أثبتها لنفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها، هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ لا، هذا مو مجهة العقل، هذا مجهة الإثبات من حيث هو، يعني نحن يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا لهم ذاتا، ولا يلزم إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت، هذا في الرد على الذين أول نعم. نعم. نعم. تحكيم قال تحكيم العقل في هذا الجانب تحكيم من لا يدرك ما

نعم قيل وقال. نعم والرسول نهى عن قيل عن قيل وقال. هؤلاء ما بحث طول عمرهم ما استفادوا الا قيل وقال. وغايه دنياهم اذن ووبال والعياذ بالله، لان غايه دنياهم نسال الله العافيه الشك والحيره. اكثر اهل اكثر الناس شكا عند الموت اهل الكلام، لانه ما عندهم عقيده، ما عندهم عقيده يبني عليها. معبودهم عز وجل لا يعرفونه الا بوهمياتهم التي يدعون انها عقليات. فلذلك اذا جاءت الساعه وجاء وقت الامتحان والمحق ضاعوا ما وجدوا حصيلا، فكانوا اكثر الناس شكا عند الموت نسال الله العافيه. حتى ان بعضهم يقول ها انا اموت على عقيده امي الاميه لما تعرف، والثاني يقول اموت على عقيده عجائز ليس ابوه، عقيده العجائز رجعوا الى عقيده العجائز لانها فطريه، وهم عقيدتهم نظريه وهميه بالواقع وهميه. فاذا نظرنا الى هؤلاء والى مآلهم والى احوالهم، فهل يمكننا ان نقول انهم على حق وندع الاثر لنظرهم؟ لا يمكن ابدا. كل انسان عاقل لا يمكن ان يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من اقوالهم، لانها اقوال فاسده متناقضه ليس لها اساس لا من كتاب الله ولا من سنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من اقوال السلف. الغريب ان الناظم هذا يقول ارواحنا في وحشه من جسود، يعني الى هذا الحد روح مستوحشه من جسده لا ترد ان تقر فيه، كانما يتمنون الموت الان ومفارقه الروح من الجسد الذي هي في وحشه منه. لان الانسان نسال الله العافيه والسلامه وان يثبتنا واياكم اذا لم يكن له عقيده ضاع. اللهم الا ان يكون قلبه ميتا، لان اذا قلبه ميت يكون حيوانيا ما يهتم بشيء ابدا. لكن الانسان اللي عنده الشيء من الحياه في القلب اذا لم يكن له عقيده فانه يضيع ويهلك ويكون في قلق دائم لا نهايه له، فتكون روحه في وحشه من جسمه. يقول وحسن ما نحاه ذو الاثر، نحاه بمعنى اتبع، يعني والم ترى حسن ما نحاه اي اتبعه ذو الاثر. والجواب اننا نرى ذلك. وباي وسيله نرى؟ نطالع كتب هؤلاء واقوالهم، ونطالع كتب هؤلاء واقوالهم، نجد ان هؤلاء الاثريين إذا قالوا قولا فإنما يقولون بقول الله ورسوله، مطمئنين منشرحة صدورهم. أما أولئك فهم على العكس من هذا، دائما في صراع، وقالوا قيل وجدل لا نهاية له، وفرضيات وهمية ما لها أصل، فتجدهم كما سمعنا أولا في حيرة وقلق. لكن ما نحاه للأثر واتبعوه، يقرأ ياخذ كلام الله عز وجل، يقرأ وجاء ربك سبحانه وتعالى يجيء كما يليق بجلاله، استوى على العرش يستوي عز وجل على عرش كما يليق بجلاله، بل يداه مبسوطتان له يدان لكنها ليست كأيدي المخلوقين لأن الله ليس كمثله شيء. وهكذا يقرأ في القرآن والسنة نصوصا واضحة بينة. والله لو خلوا من التقديرات التي يقدرونها ما وجدوا إلا خير. أي شيء يضير الإنسان إذا قال أنا أؤمن بأن لله يدين لأن الله أثبتهما له، ولكني أؤمن بأنه لا مثيل لهاتين اليدين، هل عليه غير؟ أبدا. بل ينشرح صدره، يستريح من التقديرات التي لا أساس لها. ولذلك تجد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم أريح الناس، أريح الناس بالا وأشرحهم صدرا وأطمئنهم نفسا هم أهل السنة والجماعة، ما عندهم إشكال. لكن نذهب نقدر ونقول اليد الجارحة والجارحة ممتنعة والجارحة بعض من كل وما أشبه ذلك، نعم وهذا جسم وهذا عرض، هذا نتعب بهذا.